ميوزك برودكشن. متشملة اللي قلبه قد ودى واللي شاف يحكي الحكاية واللي خاف وقف وهدى. انت ايه جابك معايا؟ انت ايه جابك معايا؟ قربت على ما تقولش لا عالمزيكا الراس ده. قربت على وخد سلام اصل الكلام بيجيب كلام. يا عم يا مراكبي يا بشرى مفروض خدنا معك يا عمي وصلنا على الحدود. انا نفسي افرح نفسي وعيشة يوم مظبوط. ده صعب تعيش الطيب في دنيا فيها سود. يا نايم اصحى وسيب نومك وحدرك شق هدومك. سحر المزيكا هينزيك جرحك ووجعك وهمومك. ارفع ايدك سقفة بقوة الدبرة قلبت على نوة. هنا الكلام كله قلادة على مرهدية بيتزوى. تسمع للسقفة والصادة زي التعبانة تتلوى. تسمع للسقفة والصادة زي التعبانة هتتلوى. Hands up, everybody! Easy Production. هناخد ثانية من وقتك. أبراج الحظ شوف بختك. برج الأسد هنا في الطالع. رقصوا يابا خربوا الشارع. برج السرطان كان فرحان معانا يا ناس في المهرجان. برج الأمل عنده الأمل ومحدش عمل له العمل. أحمد بيرقص مع مينا والكل فرحان وسطينا. أحمد بيرقص مع مينا والكل فرحان وسطينا. اسكندراني مع قراوي دجال بيرقص مع حاوي. الليلة مولد زحمة ناس كتيرة واللمة الحلوة متسيرة. الليلة مولد زحمة ناس كتيرة واللمة الحلوة متسيرة. وهسيرة بسيرة بألف سيرة وهنتدانوش مية مساء على ناسنا الجميلة والصحبة الحلوة الطويلة. مية مساء على ناسنا الجميلة والصحبة الحلوة الطويلة. تعال عندي خد لك تأشيرة وقطنش. يا برج يا ابو الحمام يا ابو الحمام مزين. اصحى لنا ووعدنا فرحة شي يجنن. كلام الناس ملامي يا ناس يا هو يا حني. تعال عندي الليلة يا صاحبي وقعد فنن. مزيكا بتزبط وتخبط الاسود يرقص والابيض والطيب عمره ما يتجبرد. نططني بسرعة قبل ما براد الحب زميل الحنية بني الكلام في الاغنية. رأس السعيدي والبورسعيدي وابن البلد ابو جلبية. هي طلبت كده ما عندناش مشكلة. هي طلبت كده ما عندناش مشكلة. عالدكة والبيزة حير طويل على كتفه شال قصير. عالدكة والبيزة حير طويل على كتفه شال قصير. وعملنا الدايرة تنططه ومحدش على حد اتغير. فهم زميلك او قوله المهرجان جمع كله. لما احنا نحضر ونغني يتحركوا من اللي تشلوا. يتحركوا من اللي تشلوا. Hands up everybody. Production.